السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود وما زلنا في كتاب الأدب وأبواب كتاب الأدب، وكنا قد دخلنا في باب أذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل نومه، وقطعنا شوطا لعل تبقى لنا مجموعة من الأحاديث في هذا الباب العظيم، وباب الأذكار التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها المرء قبل نومه عند ذهابه إلى موضعه، وقبل أن يضع خده على السرير أو على مكان نومه. فتنوعت الأحاديث وتنوعت السنة في مجموعة من الأذكار ذات المعنى العظيم. فذكرها الإمام أبو داود في هذا الكتاب وجمعها في باب ذكر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مرجعه. وقفنا عند حديث حدثنا عباس أو قال الإمام أبو داود حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا الأحوص يعني ابن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رحمه الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وقفنا عند هذا الحديث صحيح؟ لو أنا واهم أخبرني. هذا الحديث الوارد عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه، أي عند إذا أراد أن ينام، عند مضجعه إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بوجهك الكريم. وهنا أعوذ بوجهك الكريم فيه ذكر صفة من صفات الله عز وجل بالإضافة الوجه إلى الله عز وجل. يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برحمتك. وأما الذي لا يجوز هو دعاء الصفة، وهنا قال بوجهك إضافة الوجه إلى الله عز وجل، وهذه فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ثم قال بوجهك الكريم، أو الكريم هنا صفة للوجه، وهذا على عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات الخبرية إثباتا معلومية المعنى ومجهولية الكيف والإيمان بكل ما وصف الله عز وجل بنفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي أعوذ، والمقصود الاستعاذة بالله أيضا لأنه صفة من صفات الله عز وجل. قال أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة، والكلمات هنا أيضا أضيفت هو القرآن أضيف إلى الله عز وجل، هذه صفة، كلمات صفة لموصوف، هذه دلالة على أن القرآن غير مخلوق. قال وكلماتك التام، وقلنا هذا كله في جواز الاستعانة بالصفة. قال تامة أي أن هذه القرآن تام، وصف بالتمام أي أنه فيه الكمال المطلق، ليس فيه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس، لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى. وقيل أيضا كلماتك التامة أي فيها معنى التمام هنا، لأنها فيها النفع المتعوذ بها، أن من تعوذ بكلمات الله عز وجل يستنفع بذلك، وأن هذه تحفظه من الآفات وتكفيه أيضا من الشرور، كما جاء من قوله النبي صلى الله عليه وسلم في ترديد الدعاء، دعاء الأذان أو ترديد الأذان، أن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصفها التامة لأنها ذكر الله عز وجل وفيها الدعاء إلى عبادته وألوهيته والذي يستحق الكمال والتمام سبحانه وتعالى. قال اللهم إني أعوذك بوجهي أن أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، يعني يستعيذ، قدم هنا الثناء على الله عز وجل والاستعاذة بصفة من صفاته كالوجه كما قلنا والكلمات أو القرآن كلام الله عز وجل، من شر أي من كل شر أنت ما أنت آخذ ما من شر كل ما أنت آخذ بناصيته، يعني كأنك تستعيذ بالله عز وجل من شر من كل شر، ومن ما أنت آخذ بناصيته يعني كل شر واقع تحت قبضتك وتحت قدرتك يا رب، وكل شيء واقع تحت قدرتي وقبضة الله عز وجل، فأنك تستعيذ من كل شر لأن كل شر لا يمكن أن يحدث كونا إلا بقدر من الله عز وجل. اللهم أنت تكشف المغرم، ونوع المغرم يريد به إما الديون الغارم يغرم الديون أو المعاصي أيضا، يعني لأن المغرم يراد به الدين والغرم وما استدين به وعجز عن الأداء أو استدان وعجز عن الأداء فيكون غارما لأنه عليه دين ولا يستطيع أن يسدد. أما عنده دين وقادر على الوفاء فليس بغارم، فكأنه لا يسأل الكشف عنه لأنه ليس في وضع يسأل عن الدين وليس معه، لأن الدين هم بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تكشف المغرم أي ما يكشف الدين الذي قد لا يستطيع المرء أو يعجز عن أدائه، والمأثم وهو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو الإثم نفسه، يعني يكشف الإثم أو المعاصي أو الأمر الذي يأثم به. قال اللهم لا يهزم جندك، أي يعني لا يهزم يعني لا ينكسر الجند لا يغلب، لأن الله عز وجل لأن جند الله عز وجل هم الغالبون، ولكن هؤلاء فيهم صفة جندك يعني جند الله عز وجل تحققت فيهم الإضافة إلى الله تضاف التشريف، فكانوا هم جنود بحق من أهل التقوى والورع والإيمان وأهل الحق، فكانوا هم جند الله عز وجل لذلك هم الغالبون. لذلك يقول اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، أي أنك سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، والله عز وجل لا يخلف وعده لكن يمكن أن يخلف وعيده، وهذا من شيء من الكرام، إذا وعد لابد أن يوفي بالوعد، وأما الوعيد فهو في مشيئته سبحانه وتعالى من قدرته وجبروته وقوته، إن أراد أن ينفذ الوعيد أنفذه، وإن لم يرد أراد أن يتجاوز هذا من شيء الفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى والكرم. ولا ينفع الجد بفتح الجيم من الجد، لا ينفع الجد منك الجد هنا، يعني لا ينفع ذا المال والحظ والغنى منك الجد عندك غناه ولا من، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد الأولى لا ينفع اللي عنده مال وحظ وغنى، لا ينفع عندك منك الجد أي عندك لا ينفع عندك غناه ولا مال، لأن الأمر كله ليس بالمال والغنى والحظ، كما قال رسول الله وصعد على الكعبة الجمل، قال يا فاطمة لأغني إلى يا صفية يا عباس يا فاطمة لأغني عنك من الله شيئا. لما يعني أن المسألة ليست بالأنساب والنسب، المسألة بالأعمال عند الله عز وجل وبالقلوب. فليس من عنده مال ولا حظ ولا غنى له حظ عند رب العالمين، المسألة كلها تدور على التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني كأنك تقول أنت سبحانك يا رب، أنت الذي ألهمتني وأعنتني على هذا الذكر وهذا الدعاء. هذا دعاء عظيم فيه لفتة عقائدية نريد أن نبينها يقع فيها بعض الشراح، طبعا على حسب اختلاف في أصولهم في مسألة الفرق. البعض يقول أعوذ بوجهك، احنا قلنا هنا الاستعادة بالصفة. البعض يقول أن هنا ذكر الصفة يقصد بها الذات، وهذا على أنه طبعا لا يثبت الصفات الخبرية، وهذا لا يقوله أهل السنة، يعني لا يقال إن هذه عبارة عن الذات. لا، قل نعم هي نقصد بها صفة الله، صفة الوجه، وإن ذكرت الصفة فيكون الذات تبعا، لكن لا نقول إن الصفة هنا عبارة عن الذات. يعني ممكن نقول يراد الصفة والموصوف هو الله عز وجل، لكن لا يقال بأن الصفة عبارة عن الذات وليست صفة لله عز وجل، وهذا يقولها من لا يثبت الصفات الخبرية. أما لو قلت بأن تفسير الصفة هي الذات أيضا، ما تقوله أيضا، إن هذا نفي للصفة. الذين يقولون الصفات يقولون ذلك، يقال يراد بالوجه الذات ولا يثبتون لله وجه، ويقول إنما عبر بالوجه عن الذات، لكن النصوص جاءت بذكر الوجه لله عز وجل كصفة من صفاته. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقال حتى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول بأن البقاء للذات والصفات ومنها الوجه، ولا يقال إن البقاء للذات وأن ليس لله وجه كما يقول المؤول. وهذه لأن بعض من يعني يتعرف يعني يكونوا من الذين شرحوا السنن وليسوا على مسألة إثبات صفات الله الخبرية، تجد يفسر هكذا لما تأتي أدلة يذكر فيها الصفة وإن كانت خبرية تحديدا، فيقال ذكر الوجه ويراد به الذات. وأردت أن ننوه عنها ينتبه يعني طالب العلم في هذه المسألة. طبعا قال كلماتك التامة، الكلمات هنا أيضا يمكن أن تكون الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية. الكلمات الكونية هي القضاء والقدر، الكلمات الشرعية هي القرآن. يعني أنا قلت في الشرح أولا على حملتها على الكلام والله القرآن، وممكن أن تكون أيضا نأخذ على العموم بأن كلماتك التامة كلمات الكونية والكلمات الشرعية. كلمات الله الكونية التي يتخلف منها شيء، شرعية تامة أيضا، كله تام كما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا هنا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فالأخبار صادقة والأحكام عادلة، وهذا تبين لك أن الكلمة كونية وشرعية. طيب أيضا لما قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع الجد منك الجد، قلنا مدار الأمر على التقوى والعمل الصالح وليس على حظ الدنيا. نعم الأحكام عادلة، تمام الأحكام أنها تكون عادلة، أمر والنهي عادل، ده في الشرعي، في الأحكام الشرعية. أخبارها صادقة وأحكامها عادلة. قلنا لا ينفع الجد كالجد، أي المسألة مدارها على العمل الصالح وليس على حظوظ الدنيا، لا الوجاهة في الدين ولا في النسب، إلى ذلك تنفع إلا بالإيمان والتقوى. حديث رواية العباس عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال الأحوص حدثنا الأحوص بن جواب، والأحوص بن جواب وصدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عمار بن رزيق هو على بأس به، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي، أبي إسحاق السبيعي وهو اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الحارث بن الأعور، عبد الله الأعور الهمداني، وهذا الحارث الأعور ضعيف، وأخرج أصحاب الكتب الستة أبي ميسرة وعمرو بن شرحبيل ثقة مخضرة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن علي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة. والحديث فيه ضعفه الشيخ الألباني في تخريج السنن، لأن فيه الحارث بن عبد الله الأعور هو ضعيف، لكنه يبدو أنه التضعيف لم يكن للحارث، قالوا لعنعنة أبي إسحاق، وابن إسحاق مدلس فعنعن، حتى بأن حارث بن عبد الله الأعور المعطافي يمكن يحتج به. ما أدري الشيخ الألماني ضعفه حقيقة، وما أدري التضعيف يبدو أنه لعنعنة أبو إسحاق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. عندي بضم الميم وتسكين الهمزة. وأيضا كان إذا أوى لفراشي قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، هذا فيه الحمد لله عز وجل آخر اليوم بأنه قد أطعم المرء وسقيا وكفاه الله عز وجل وأوانا. ثم قال فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إذن حدثنا جعفر بن مسافر التميسي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأناري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال زهير الأماري، قال أبو زهير أي الأماري. وأيضا الذي يليه حدثنا النفيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ المرجع إذا أراد النوم من الليل قال بسم الله هذا القول باسم الله نقول هنا تبركا، تبركا باسم الله عز وجل، مستعينا بالله عز وجل. فقال بسم الله وضعت جنبي، وضع جنبي وبي أرفعه أيضا كما جاء في وضعت نفسي، أو قال في حديث الآخر قلنا وضعت جنبي وبك لك وضعت جنبي وبك أرفعه في حديث الآخر في ذكر الآخر. ثم قال هنا باسمك الله بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. هنا الدعاء بأن الله يغفر له الذنوب، واخسأ شيطاني، وأن يطرد الشيطان عني، ولا تجعله هو يتملك مني أو يؤثر فيه. يعني فيه يخسأ شيطاني، فيه الطرد والبعد، وأن يطرده ويبعده عنه، كما قال سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. واخسأ هنا تأتي بمعنى الصاغر، يعني الشيء الذي هو الصاغر الذليل. فهو يقول هنا واخسأ شيطاني، أي يجعله صاغرا ذليلا، يطرده ويبعده عنه. قال وفك رهاني، وهنا فك رهاني، طبعا رهاني جمع رهن، وهنا أي فك رقبتي، والمقصود هنا فك رقبتي من العداء، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الآيات. فهنا فك رهاني أي المقصود بأن يفك الرقبة من العذاب بسبب الذنوب التي قد اكتسبها، فيفكها إما نقول بالعمل الصالح الذي قد فعله، أو بعمل الصالح يوفقه إليه الله عز وجل، أو برحمة الله عز وجل. على العموم يعني يكون فيها كل هذا، يسأل في فك الرهان بأنه يعتق الرقبة من الذنوب التي قد اكتسبها، واجعلني في الندي، تجديد الياء من الندي، والمراد هنا الأعلى، جعلني في الندي أي في الأعلى. لأن في رواية أخرى عند الحاكم قال وثقل موازيني وجعلني في الملأ الأعلى، جعلني في الندي أي في الملأ الأعلى. أي عند أهل الجنة. وأي جعلني مع الأعلى من الملائكة، يقصد ذلك جعلني في الندية مع ملع الأعلى مع الملائكة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع نام كما قلنا من قبل، نام على شقه الأيمن ويقول بسم الله وجعت جنبي، ويسأل الله أن يغفر له الذنوب ويخسأ شيطانه وأن يفك رقبته، ويسأل نفسه أن يكون في مع الملأ الأعلى مع الملائكة وأهل الجنة الكرام. طيب هذا دعاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا قال أخسأ في شكل وأخسأ شيطان، يعني جعله خاسئا. طب ويقصد من الشياطين الذين يريدون الإيذاء، أن يخسئهم يشيرون عن وقيل لكن الإشكال هنا الصوت يتقطع. الصوت يتقطع عند الكل. جيد. طيب يتقطع ثم يعود كثيرا. والله دي مش بس البعض قال جيد. طب اللي اشتكى بس ما عشان ما ادخل اخرج انظر الى النت وارجع مره اخرى اردت الباش ما عندي مشكله، لكن التسجيل قالوا جيد. خلينا نكمل ولو حد عنده شكوى يشتكي مره، بس لو توترت الشكوى يبقى من عندي انا. فقلنا الان واخسأ شيطاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخسأ اجعله خاسئا، وطبعا هنا قال اخسأ شيطاني. قالوا المقصود من القرين هنا، قالوا المقصود به القرين من الجن. لكن عندنا اشكاليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرينه قد اسلم له، جاء في الحديث بان قرين النبي صلى الله عليه وسلم قد اسلم، فكان لا يامره الا بالخير، كما جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وله قرين من الجن وقرين من الملائكه. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال نعم وانا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إذن هنا القرين إيش؟ لا يقصد به، لو قلنا عايزين نفك الإشكالية، قال واخسأ شيطاني، طب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له القرين من الجن الآن حتى يخسأه، بل هو أسلم. إما نقول إن هذا دعاء عام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للأمة فيكون خاصا ان النبي صلى الله عليه وسلم شيطان قد اسلم له، وقد يكون هذا الذكر قبله او بعده ما ندري، قبله يعني كانه يعلمنا. لكن اشكاله قال اخسأ شيطان، يعني جعله له. واما ان نقول بان المقصود ليس القرين، لان القرين النبي صلى الله عليه وسلم قد اسلم له، المقصود أي شيطان يريد أن يؤذيه، لأنه قد حدث أنه جاء الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في القصة الذي فأمسكه حتى أنه خنقه، يعني فشعر ببرد لعابه على يده، فقال لولا دعوة أخي سليمان ضربته حتى يلعب به الأطفال. وأين كانت دعوة أخي سليمان؟ هو نبي الله سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فتسخير الجن كان لسليمان صلى الله عليه وسلم ليس. فقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته حتى يلعب به الأطفال. إذا جاء الشيطان أراد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويشوش عليه صلاته، فيمكن أن يقول هنا أن يخسأ شيطاني لو نحمله على القرين، لو نحمله على شيطان آخر أو أي شياطين تريد أن تؤذي كانت النبي صلى الله عليه وسلم، فيستقيم يعني المعنى على أنه ليس المقصود به القرين فقط. وإلا لو قلنا بأنه المقصود به القرين فيكون خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإسلام القرين له، أو هو نقول من باب العام الذي يراد به الخصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ليس داخل. تراجم الحديث، جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. يحيى بن حسان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. ويحيى بن حمزة وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. ثور بن يزيد الحمصي ثقة، أخرج أصحاب الكتب، لا أخرج البخاري وأصحاب السنة فقط. خالد بن معدان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الأزهر الأنماري صحابي أخرج له رضي الله عنه أبو داود. الحديث الذي يليه قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل بن فروة اقرأ سورة قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها. في رواية عند الترمذي أيضا عن فروة بن نوفل قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها أمان. وهنا في الرواية معنا في عند أبي داود قال فإنها براءة من الشرك، لا شك من يقول يا كافرون أصل من أصول البراءة من صور آيات البراءة من الشرك بالله تعالى، لأن الآيات كلها متضمنة البراءة من الشرك وهي عبادة آلهة الكفار وهي الأصنام. قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد ما تعبدون نفى الشرك في الحال الذي الآن يعبدونه، ولا أنا عابد ما عبدتم نفى الشرك في الاستقبال. فنفى الشرك على كل حال سواء في الحال أو في الاستقبال. فمن قرأها بلسانه واعتقدها بقلبه فقد برئ من الشرك في الحال وفي الاستقبال. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد وأن يجعل قلوبنا نقية صافية من الشرك أصغر وأكبر، وأن يحسن خاتمتنا جميعا على لا إله إلا الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نوفل أن يقولها قبل عند نومه، كأنه يختم بها حياته قبل أن ينام، ما يدري إن رجعت الروح له أم لا بعد ذلك، فيكون قد نام على التوحيد والبراءة من الشرك. أعظم ما يكون المرء أن تكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذه كلها فيها محض توحيد وبراءة من الشرك. فهذه أيضا من الأذكار التي يحرص المرء أن يقولها، فإن قدر له عليه الموت في منامه فيكون قد نام على التوحيد الخالص لله عز وجل. وطبعا هذا يوفق المرء إليه بتوفيق الله عز وجل له. وإلا لو طبعا كل هذه الأحاديث والأذكار، لكن المرء ومع ذلك قد ينام ولا يقول شيئا ولا يقول شيئا. وهناك من ينام ويحرص على ذلك ويوفق الله عز وجل على القول، هذه توفيق وتسديد من الله عز وجل. المرء قد يريد ولكن الله عز وجل إرادته غير إرادة العبد، لذلك المسألة قد يراها المرء يسيرة أذكار وتقال كلمات، لكن انظر إلى حالك، كم من هذه الأذكار تقال، وكم منها تقال أصالة، وكم منها يقوله المرء بقلبه وليس بلسانه فقط. وإلا كثير من الأذكار، ولا أبرئ نفسي، يقول المرء باللسان وأحيانا لا يستحضر القلب عند قولها. لذلك لما يجلس ويتدبر بعض الذكر بقلبه يشعر بالفارق، فيعلم أنه لم يكن يقول ذكرا من قبل. لما يستحضر الذكر ويمرره على القلب أذكار التي يقولها صباحا مساء عند النوم وغير ذلك، يشعر بأنه كأنه لم يقل الذكر من قبل. من قبل ليش؟ لأنه من قبل كان يقوله بلسانه ولا يستحضره بقلبه، لكن لما بيستحضر بيشعر بشعور عظيم جدا في القلب. تذكروا الأسبوع الماضي لما تكلمنا في حديث واجعلهن آخر ما تقول، وأنتم وكنا تكلمنا فيها أجعلهن آخر ما تقول، وأتيت برواية أخرى أجعلهن من آخر ما تقول، وقلنا أن ما زال أيضا الإشكال في الرواية آخر ما تقول. هنا أيضا الرواية التي معنا قال بعد أن قال قل يا كافرون ثم نم على خاتمتها، قال ثم نم على خاتمتها. يبقى عندنا الآن إيش حديث فيه وأجعلهن آخر ما تقول، وحديثنا ثم نم على خاتمتها، تحتاج لجمع. إما طبعا ستقول بأن الروايات الأخرى قالت آخر ممن آخر ما تقول، أو عندنا إشكال أيضا، طب الرواية هذه واجعلون آخر ما تقول وحديث ثم نام على خاتمتها، حديث البراء واجعلون آخر ما تقول وهنا نام على خاتمتها. إما نقول يعني أن يكون كل منهما في الآخر، يعني كان آخر شيء يقولهما الاثنين، أو يقدم أحدهما على الآخر مثلا. لكن هو عموما طب ليش الترتيب ليس صريحة نام على خاتمتها يخرج هذه الصورة من الشرك ويكون هذا نومك عليها؟ يعني ليست صريحة في أنها تكون آخر شيء، لكن نقول حقيقة ممكن يعني أن يجعل هذه برة وهذه برة تحتمل ذلك، لكن الأولى في آخر ما تقول أصرح من خاتمتها، يعني ممكن خاتمتها ليس يشترط بها الآخر كما قلت آخر شيء يقوله، لكن كانوا نام على خاتمة هذه الآية بأن فيها البراءة من الشرك فيكون هذا آخر شيء لك تنام عليه اعتقادا مثلا. وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، نعم قد ليست صريحة في مسألة تكون آخر شيء، ممكن تحمل على أن نام على خاتمتها، يعني نام على خاتمة هذه الصورة مما فيها من لا أعبد ما تعبدون الذي لكم دينكم ولي دين، يعني على ما فيه المعنى البراءة من الشرك أن يكون تنام على البراءة من الشرك ومن دين الكفار ويكون هذا الختام لك في النوم، لكن ليست صريحة في مسألة أن تكون آخر الفكر. هذا الحديث أيضا بعض أهل العلم ضعفوه، وحتى الترمذي تكلم في عدم ثبوته، ومن أهل العلم الذي ضعفوه الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وقبله طبعا الترمذي وابن عبد البر تكلموا في عدم ثبوته، والمسألة كلها في أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي، لأنه هو روى ابن عنعنة وقد دلس، وهو مدلس أسف، روى ابن عنعنة وهو مدلس، لكن ابن حجر حسن الحديث، وأيضا الشيخ الألباني صحح الحديث، وابن كثير في تفسير هذه الصورة ذكره أيضا، ويبدو أنه أتوا بطريق آخر غير طريق أبي إسحاق، وعلى ذلك يعني حسن الحديث وصحيح عند البعض. أقول هذا للبعض كما قلت أهل العلم تكلموا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد عن ابن موهب الهمداني، يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعنيان ابن فضالة، يعنيان ابن فضالة عن عقيل بن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. هذا أيضا ذكر جديد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، كانت سنة عائشة كأن هذا في زيادة في اللفظ كل ليلة، يعني هذا كأنه استدامة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه وأنه لم يكن يتركه في الليل. هنا قال إذا أوى إلى فراشه، وهنا الفراش يقصد به أنه كان يتخذ شيئا ينام عليه يعني ليقيه من برودة الأرض، لكن كان إذا أوى إلى فراشه دلالة على استحباب اتخاذ الفراش، ولكن طبعا انظروا إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم وما نحن فيه، لأن الإسراف ليس من السنة. وقال في رواية عائشة رضي الله عنها تقول دخلت عليها امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، عباءة مثنية، كان هو ينام على عباءة مثنية، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق عند ربه وسيد العالمين، سيد ينام على عباءة مثنية، كما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه فرأى الحصير قد أثر في جنبه، في حديث رواية الترمذي وصححه ابن ماجه عن ابن مسعود نام الرسول صلى الله عليه وسلم فأثر فقام وقد أثر في جنبي على الحصير. ورواية أخرى لما دخل عمر عليه وقد اعتزل النساء فرأى جنبه قد علم فيه الحصير قال بأبي أنت وأمي الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ فراشا أو لا تتخذ شيئا؟ فقال قال له فإن ملوك قيصر وكسرى ينامون على ذلك وتنام أنت على الأرض. فقال يا عمر هل تريد أن تكونه بالدنيا وتكون لنا الآخرة؟ صلى الله عليه وسلم. فهذا حال النبي أو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فراشه هكذا. بل كان ده الفراش هذا العمامة المسنية هذا الفضل هذه الزيادة، لكن كان ينام على الحصير ويعلم في جنبه أو أثر في جنبه. فإذا كان أحيانا ينام على الحصير ويؤثر في جنبه وأحيانا يفرش له فراشا والفراش كان كأنه عباءة مثنية. انظر إلى ما نحن فيه من تناعم. واختيار الأنواع من الفرش والسرائر والمراتب إلى غير ذلك. لذلك تجد كثرة الراحة هذه لا تجعل المرء يقوم أصالة. من أراد أن يقوم ليلا هذا كيف سيقوم وهو يعني يغوص في هذا التنعم وهذه الرفاهية التي هو فيها؟ حتى لا تعين المرء يعني على أنه يستطيع أن يستيقظ. لكن أنا كنت أعلم من ممن يعني من أهل الخير والفضل والصلاح إذا أراد أن ينام ليلا يتخذ مكان الآخر لغير مكانه الأصلي ينام عليه حتى لا يعني حتى لا يعني يغوص في النوم فيستطيع أن يستيقظ. ليس مكانه المعتاد وليس فيه الراحة الوفيرة حتى يستطيع أن يقوم من الليل فيصلي ما يصلي إذا أراد أن ينعس قليلا. وما أراد أن ينام ينام بعد الفجر إن أراد على سريره. لأن الراحة هذه لا تجعل المرء أن يستطيع أن يقوم ويؤدي الطاعة. لابد له شيء هذا الوفير الزائد في الرفاهية والراحة يجعل المرء يعني لا يستطيع أن يستيقظ ويقوم ويؤدي طاعات أو عبادات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه. قالت كل ليلة كانت إذا نام. لأنه كان أيضا في بعض الأحاديث الله أكبر بعض الحديث كان رسول الله يدخل على حجرته إذا وجد امرأة قد فرشت له فراشا نام عليه، وإذا لم يجد فراشا قد فرش فيركض على الحصير. وهذا ورد في السنة. دخل وجد له قد فرش له فراشه فنام عليه، وجد لم يفرشون له فراشا نام على الحصير. ما أقام الدنيا وأقعدها على أنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. كل امرأة منه تتمنى أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجا له في الجنة. وبعدها قد يدخل ولا يجد الفراش قد فرش له. إيش اللي يفعل؟ نام على الحصير، يرقد على الحصير. ونحن في زماننا إذا دخل الرجل فلم يجد لأي سبب انشغل فيه المرأة عن شيء فلم يجد السرير مرتب ومهمم وعليه ما عليه قام وأقعد الدنيا. كيف يكون ذلك؟ نحن بعيدين كل البعد على حقيقة على آداب وحياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نعم الأزمنة تختلف والبشر يختلفون من حيث القدرة والاحتمال، لكن لنا أسوة في هؤلاء. ما كانت الدنيا لهم تساوي شيئا، وما كانوا يعلمون أن الدنيا معبر لهم إلى الآخرة. فحتى لم يزيدون التناعم في أمور الدنيا حتى لا يفقدون صلتهم بربهم في العبادات والطاعات. لا شك التوسخ في المباحات أقولها دائما، لأن هذه المسألة لا يفقهها الكثير. لابد أنه ستؤدي إلى أن المرء ينزل له ما له من الهمم ومن الأمونة بينه وبين ربه في عباداته وطاعاته وأوراده ومذكراته. لذلك كانوا يحرصون على يأخذون من الدنيا بقدر ما يستعينون بها، يعني لا يقتلون على أنفسهم ويروحون على أنفسهم أحيانا، لكن بقدر لا تنفتح عليهم. أبا أيوب الأنصاري يقول بغزوة من الغزوات لما رأى الرجل قد تقدم في المعركة وأراد أن يهجم منفردا على الروم، يعني يفتح ثغرة الجيش وكان شجاعا. قال الناس الذين مع أبو داود: انظروا إلى الرجل ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: والله ما نزلت هذه الآية في جلد، لقد نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما فتحت لنا، لما فتح للنبي صلى الله عليه وسلم البلاد أو فتحت لنا الدنيا، فانشغلنا عن الجهاد بالزرع والتجارات، فنزل قول الله عز وجل: تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جعل التهلكة كما فهم أبو أيوب الذي قال ذلك، الذي مات على سور القسطنطينية ودفن بجانب السور قبل فتحها بأيام، حتى أن الروم قالوا للمسلمين قبل فتح: ماذا حدث لكم؟ كان قد كان لكم شأن عظيم في ليلة البارحة. قالوا: نعم، قد مات لنا صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أيوب الأنصاري، فقال: إن أنا مت فقربوني بقدر ما تستطيع إلى القسطنطينية، فقربوه فدفن بجانب السور رضي الله عنه. فجعل التهلكة التي نزلت فيها الآية التهلكة هو تركهم للجهاد وانشغالهم بالزرع والتجارات بعد أن فتح الله عز وجل عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وبعدها نفوذ العرب تأتي، فرفع عنهم يعني ما كان فيه من شدة في سنوات المدينة، فانشغلوا قليلا بالتجارة وبالزرع فنزلت فيهم الآية. فالتوسع لا شك فيه المباحات قد يجعل المرء يفرط في كثير بعد ذلك، ولا يستطيع أن يضبط يعني أمور دينه على ما قدر إذا أراد العلوم. نقول هذا لمن يتكلم مع من أراد العلوم والارتقاء، وأما مع ضعاف الهمم وأصحاب يعني قدر اليسير فهؤلاء ما تستطيع أنك تتكلم معهم بأن تقول هذا مباح. لكن أنا أتكلم عن مسألة أن تأثير التوسع والمباح على أصحاب الهمم والعلوم الذين يريدون المقام الرفيع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جمع كفيه، يعني ضم إحداهما إلى الأخرى، ثم نفث فيهما. فالنفث يعني فيه شيء يسير من التفح، لكن ليس في النفث ريق. فسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. يعني ايش؟ يبقى النفس هنا ليس فيه ريق، اللي بيبقى جايب زبيب ومعاه شويه لو في شوائب او شيء فبينفخ فيه ليخرج الشوائب وياكله، فهنا النفخ ليس معه ريق. يبقى كان مش النفخ، نفس النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه ريق، لا يخرج فيه ريقا. قالت: وقرأ فيهما. وفيهما هذه عند الترمذي ليس في البخاري. وهنا في إشكال، لأن جاءت ضم كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما. طب هو القراءة قبل النفس أم النفس قبل القراءة؟ المعلوم بأن القراءة ثم النفس، يقرأ ثم ينفث ثم يمسح. ليش؟ إنه ثم نفث قالوا تحصلت بركة القراءة في النفس أو تكون مجازا، يعني كأنه أو الهوى يكون أو النفس الذي يكون بعض كما يحدث أحيانا من يكتب الذكر أو أسماء الله عز وجل وبعض الآيات في الرقية في ورق، ثم يغسل الورق بالماء فيتبرك مثلا بالاغتسال بها أو بالشرب، أو يعني نقول بمسألة الرقية. وهنا لأن العطف قد يعني لا يحتمل الترتيب، فنقول هنا على القاء على من قال بأن النفس جاء بعد القراءة. وإلى أن يكون هناك نفس قبل القراءة أيضا، لكن تحتاج تتبع الروايات حتى نقول. لكن هنا سنحمل النفس على أن الواو للعطف وليست للترتيب، فيكون النفس بعد القراءة. طبعا في فضيلة قراءة هذه الصورة التي جاءت المعوذتين والإخلاص، قل هو الله احد، كل عضو من فرق العضو بالناس، كما جاء ايضا في الفاتحه. والمعوذات طبعا هذه تجمع الاستعاذه من كل مكروه جمله وتفصيل، فيها الاستعاذه من شر ما خلق، فيها استعاذه من كل شر، النفاثات في العقد اي السواحل، من شر الحاسدين، الوسواس الخناس، من الجن والانس، كل هذه جمعت استعاذه من كل الشرور. في ايضا جواز النفث والتعوذ والرقيه قبل النوم، ولا يشترط ان يكون المرء مريض، او لا يشترط ان ينزل به ما يحتاج الى يتعوذ به، ان البعض يخصص ذلك عند المرض، لكن الصحيح ان هذا ذكر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح به جسده، قال ثم يمسح به وما استطاع من جسده، يعني ما يمكن ان يقصد به المرء من جسده يمسح به. وهذا حقيقه من الرقيه المهمه جدا، من الرقيه المهمه التي ايضا يحتاج المرء ان يفعلها كل ليله تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليحفظ نفسه من الشياطين، شياطين الجن والانس. وكان هذا لما يعني يحاول ان يمسح بها ما استطاع من جسده يكون دافع من اي حادثه قد تحدث له في الليل. قال يبدا بهما على راسه، يعني وهذا دلاله على افضليه الراس، اشرف الاعضاء هي الراس واعلاه، وافضل هو الوجه لا شك في ذلك انه اشرف ما في الراس. ثم يمسح بها ما اقبل من جسده، ما اقبل مقدم على ما تاخر، كما ان الميامن تقدم على المياسر، ايضا المتقدم ما اقبل به من الجسد تقدم على ما تاخر. ثم قال يفعل ذلك 3 مرات، وهذه سنه ايضا استحب كثير من العلماء في مساله التسليس، ذلك كان في الدعاء من السنه، بعض العلماء يقولون ان دعا دعوه من السنه من يثلث 3 ايضا، كان يسلم اذا فعل فعلا او قال قولا اعاده 3 مرات، فهذه من السنه ايضا. الحديث تراجم الرجال، رجاله قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ثقة أخرج أبو داود ونسائي وابن ماجه. المفضل أو بعد هو المفضل قرأناه، أما المفضل أيضا بفتح الميم وتشديد الضاد وضم اللام، المفضل وهو ابن فضالة، وابن المفضل وابن فضالة المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب وهو الزهري أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين صديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحب النساء إليه، وأكثر من أكثر السبعة أو من أحد السبعة المكثرين بالرواية عن النبي الأمين. وهو هنا يعني إن جاء النفس قبل القراءة فيصح، وإن جاء النفس بعد القراءة فصح، والله أعلم بذلك. لكن هو المسح لابد أن يكون قبله نفس عموما، يعني المسح يكون بعد أن يكون هناك في نفس نفث في القراءة، سواء قبل القراءة أو بعد القراءة، لا حرج في ذلك والله. في روايات لم يأتي هنا نصا على ترتيب فيها. حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني، حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف ليلة، أفضل من ألف آية، إن فيهن آية آية، إن فيهن آية أفضل من ألف آية. ممكن أي آية التي أفضل من أي آية؟ طبعا المسبحات التي أولها سبح، السورة التي في أولها سبح لله، لعله يذكر. لا، السورة التي أولها سبح، سبح لله، وقال فيهن آية هي أفضل من ألف آية. نعم، الحشر. قالوا نعم، بعض قال ان الايه اخر ايه سوره الحشر. ليش؟ لانه عز وجل. والمسبحات ست صور: الحديد والحشر والجمعه والتغابن، كم كده؟ وسبح اسم ربك الأعلى، والصف، وبعضهم أضاف السابعة الإسراء. الحديد والحشر والصف، وبعض يسمى الصف الحواريين، والجمعة والتغابن، والأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وبعضهم يضيف وبعضهم يقول ستة، وبعض يقول سبعة، ويضيف الإسراء، سبحان الإسراء. الحديث طبعا في ابن أبي بلال وهو مقبول، لذلك البعض ضعف الحديث. ابن مؤمل ابن الفضل الحراني صدوق، أخرجه أبو داود والنسائي. بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد صدوق ومدلس، لكن هنا أعتقد مصرح بالتحديث. قلنا حدثنا بقية، نعم، عن بحير ابن خالد ابن عن بحير، وبقية أيضا مدلس وقد عن هنا، وإن كان هو صدوق. وعن بحير ابن سعد وثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأصحاب السنة خالد بن معدان مر ذكره عن أبي بلال، قالوا مقبول، عن عباد بن سريع الصحابي، والبعض ضعفوا، ما أدري الحقيقة ضعفوا لتدليس بقية إلا متابع ويصرح بالتحديث أم لابن أبي بلال، والغالب أنه ضعفوه بسبب ابن أبي بلال، قالوا مقبول. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي، حدثنا حسين بن أبي بريدة عن ابن عمر أنه حدثه، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أخذ مرجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب السماء، رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. هذا أيضا دعاء آخر: الحمد الذي كفاني، أي كفانا من الحمد لله عز وجل، وكفاه من الشر، كفاني أي كفاه من دون الشرور، وأمنه، وآواني أي ضمني إلى بيت يعني يكون مأوى لي، وفراش أتدثر به وأتدفأ به، هذه من الـ من الـ من الـ من الإواء. وأطعمني أي أشبعني، وسقاني أي أرواني، الحمد لله من علي، تفضل علي بالنعم الكثيرة التي لا تحصى، فأفضل يعني من الزيادة، هذه زيادة عن الكفاية أيضا، أعطاني بزيادة عن الكفاية. والحمد الذي أعطاني فأجزل أي أوسع العطاء، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء اللي هم رب كل شيء ومليكه. هنا طبعا هنا توحيد رب كل شيء، توحيد الربوبية، ومن توحيد الربوبية اعترافي بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، أو المليك من الملك، وإله كل شيء. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وفيها أيضا أسماء وصفات، إن قال رب كل شيء ومليكه من أسماء الله عز وجل، وملك من أسماء الله عز وجل، ملك من أسماء الله عز وجل، أو المليك إن قال ومليكه ومن أسماء الله عز وجل، وإله كل شيء، طبعا هو توحيد الألوهية. وهنا جمع الحمد والإقرار بربوبية الله، أسمائه وصفاته وألوهية الله، كما في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، قال ملك الناس هنا وإله الناس. هنا أيضا الحمد لله رب كل شيء ومليكه وإله، ثم ذكر الملك والحكم، ثم ذكر العبودية. هذا تمام التوحيد، أعوذ بك من النار، استعاذ من الله من النار. وهذا من جوامع أيضا الكلم في هذا الحديث، أنه في هذا الذكر، يعني هذا الحديث في الإقرار بفضل الله عز وجل على العبد، أنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه، فيعدد النعائم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، الذي كفاني وأطعمني وسقاني وأفضل علي وأعطاني فأجزل، كل هذه من الإقرار بنعم الله على العبد. وهذا من حسن تذلل وخضوع العبد إلى ربه، أن يقر ويحمد الله عز وجل على النعم التي أنعم عليه. ثم وحد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، واستعاذ بعد ذلك واستمر هنا، لأنه بعدما أقر بنعائم الله عليه، ثم أقر بتوحيد الله عز وجل وأنه موحد، سأل الأهم، وهو أن يعيده من النار. وهذا يعني البديع في سلوب الدعاء، لأن المرء يثني على الله عز وجل ويقر لله عز وجل الحقوق التي له على عبيده، ثم يدعو الله عز وجل من ذلك بما يعني يريد. ثم طلب بعد ذلك من المحبوب والمرغوب ومن الإله ومن المعبود بالحق أن يعوده من النار، وأن يجنبه ما يدخل به النار. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بذلك جميعا. وطبعا فيه تمام التوحيد في مسألة بأنه لما يقر بالربوبية يقر بالملك ويقر له ويقر بالعبودية، فالإفراد في كل شيء، إفراد في ربوبية الله، في حكم الله عز وجل، ملك الله، في عبودية الله، في العبودية لله عز وجل، أن لا يشرك فيه أحد، وأن يفرد الله عز وجل في التوحيد بالكل، سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في أسماء الصفات. وهذه مستلزمة بعد ذلك لأن يدعو الله عز وجل أن يعيده من النار، بعد أن أثنى على الله عز وجل بما هو أهل له وبما أقر لله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن قبل أقر وأثنى بالنعائم التي عليه على العبد من ربه، طلب من الله عز وجل الحاجة التي له وأن يعيذه من النار. بديع في الجمل تجمل لك مقصود المرء أصالة في حياته وما يريد من رب العالمين، وكل هذا يقوله قبل أن ينام، لأنه لا يعلم إن كان سيقوم على ذلك أم لا. علي بن أبي مسلم قال حدثنا عن مسلم ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري بن صدوق قال حدثني أبي، أي هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. حسين بن ذكوان المعلم وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن بريدة وعبد الله بن بريدة بن الحصيب وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل من الصحابي الجليل من المؤمنين، وأحد العبادين الأربعة، وأحد السبع المبشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وفي لفتة طبعا في الترتيب في الذكر أيضا، وهو ترتيب أنه الربوبية ثم الملك ثم الإلهية. وهي أيضا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا الترتيب يعني ترتيب له مقصد أو له مغزى. أحد ممكن يقول لنا الترتيب هذا ترتيب الربوبية ثم الملك ثم الإلهية كيف يستفاد من هذا الترتيب أو الحكمة فيه؟ حتى جاء في سورة الناس وفي الذكر الذي معه. مقام هذا الترتيب ما الحكمة فيه ولماذا هو هذا الترتيب مقصود؟ لا لا اتركي التوحيد العموم. أنا كلامي واضح، قلت جاءت الربوبية ثم الملك ثم الإلهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. لماذا هنا في الذكر أيضا جاء هكذا رب كل شيء ومليكه؟ وقال لا إله إلا الله بعد ذلك، صح؟ لما قال رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، فقال الرب والمليك والإله أيضا كما جاء في سورة الناس. إذن الترتيب مقصود، الترتيب مقصود. كيف الربط ولماذا القصد؟ كيف يكون مقصودا؟ هو الرب والملك ومن خلق وأحيا وأمات إلى خصائص ربوبية أخرى، وهو مالك كل شيء لا يكون غيره إلها. طيب الأخيرة جيد والأولى جيد، لكن ما أتينا بالمالك بقيلة وهو من لوازم التوحيد الألوهية الإيمان بأسماء وصفاته. نتكلم عن الترتيب الربوبية ثم الملك استحق أن يكون إله لا إله غيره. طيب جيد، يعني أتيت بالتيت بالألوهية، لكن الربط بينهما بالملك أو المالك ما أتيت به؟ في مشاركات أخرى؟ وأنا أقول بأن فالله عز وجل خالق، خالق الخلق، وإذا كان خالق الخلق فلابد أن يكون مالكا لأنه هو الذي خلق. فالخالق لابد أن يكون هو المالك، فلا يكون خالقا ثم يكون غيره هو المالك، بل هو الخالق وهو يكون المالك. فمن خلق فهو المالك لما يخلق؟ فلما كان هو الخالق سبحانه وتعالى كان لابد أن يكون هو المالك أيضا لما خلقه. ثم كان المكلفون من المخلوقين مأمورون بأن يفردوا الله عز وجل ويخصوه بالعباد. يعني أصبحت الربوبية والملك مستلزمان للألوهية. فما حصل منه الإقرار بأن الله هو الرب وهو المالك وهو الملك، أيضا لزم ذلك أن يقر بعد أن أقر بأن يفرد كما أفرد الخلق لله خالق وحده وهو الملك وهو الملك وحده المتصرف بالكون. كان لزاما عليه أن لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، فكان هو الإله الحق. يا مسألة الربط ما بين الخلق والملك، بس فقط الذي غابت عنك بمسألة بأنه ما دام هو الخالق فلا بد أن يكون هو المالك، يمكن أن يكون الخالق غير المالك. لذلك جاء الترتيب هكذا. حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه تراثا يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه تراثا يوم القيامة. الله المستعان. قال: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله سبحانه فيه بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو قراءة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه ترى يعني نقص، يكون هذا المجلس نقص منه وليس زيادة له في حسناته. يعني هنا من جلس مجلسا لم يذكر فيه اسم الله عز وجل سواء بتسبيح وتحميد وتهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقصد من اضطجع مضجعا ولم يذكر فيه اسم الله عز وجل كان عليه ترى يوم القيامة. وأيضا من قعد مقعدا نفس المسألة، اضطجع أو قعد يعني جلس مجلسا لم يذكر الله سبحانه كان له ترى، يعني ترى هنا كان نقصا منه، يعني كأن هذا ينقص من أعمال يومكين، لأن ترى النقص والحصر. فمن جلس مجلسا لم يذكر فيه لم يذكر فيه اسم الله أو اضطجع مضجعا لم يذكر الله عز وجل فيه كان هذا نقص منه وحصر عليه من أعمال يوم القيامة. قال تعالى: ولن يتركم أعمالكم، يعني مش هينقصكم من أعمالكم. وهذا دلالة مهمة جدا على أهمية الذكر عند النبي، وكذلك أهمية الذكر في المجالس. كم المجالس يجلس فيها الناس ولا يذكر في اسم الله عز وجل، ويكون كلامه كله في الدنيا، فضلا عن كده يكون فيه كلاما فيه ما فيه من الغيب والنميمة وغير ذلك. لكن حتى لو كان الكلام ليس بذلك لكنه لم يذكر في اسم الله عز وجل فيكون هذا نقص وحصر هذا المجلس عليه. وكذلك إذا اضطجع ولم يذكر الله عز وجل فيكون هذا نقصا عليه وحصر. الله المستعان. كم المجالس ومن المضاجع فاتت على المرء بدون ذكر الله عز وجل فيها، يغفر الله لنا جميعا. قال: حدثنا حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود، أبو عاصم أبو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان هذا من كبار الشيوخ البخاري. الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وروى حتى البخاري عنه ثلاثيات اللي هي من السند العالي ثلاثي فقط، اللي هو من أتباع التابعين. وأيضا البخاري روى عن مكي بن إبراهيم، روى عنه بعض الثلاثيات، روى عن الشيخ الضحاك أيضا ثلاثيات، ومحمد بن عبد الله الأنصاري أيضا روى عنه بعض الثلاثيات، كان من تابعين من أتباع التابعين. عن ابن عجلان محمد بن عجلان، وهذا فيه خلاف كبير، ثلاثيات يعني بينه وبين السند فيه ثلاثة فقط. هنا أبو داود أعلى سند له يكون فيه أربعة من الرباعيات عند أبي داود، ما استطاع أن يأتي بأكثر يعني بأقل من أربعة. البخاري عنده في أسانيد من شيوخه من روى سند ثلاثي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه ثلاثة رواه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا صحابي وتابعي وتابعي تابع تابعي. هنا أبو داود روى أقصى شيء أعلى السند عنده سمى رباعيات يعني أربعة فقط من الرجال، وقد تعرضنا ليها في بعض المسائل. لذلك هذه منقبة يعني، كل ثلاثي هذا أفضل أعلى الأسانيد أن يكون ثلاثة فقط بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عجلان المدني الصدوق أخرج حديث البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنة. المقبوري أبو سعيد مقبوري الثقة أخرج له أصحاب الكتب وإياكم. وسعيد وأبوه كلاهما ثقتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد السبع المكثرين عن النبي الأمين. فهذا حدثنا عبد الله عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد قال قال الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا رب اغفر لي. قال الوليد أو قال دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وهذا بعضهم بوب باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. هذا حديث عظيم جدا، وعظمة هذا الحديث أن يوفق المرء إلى أدائه. بمعنى الحديث قال حديث أبو بن الصامت قال من تعار من الليل، يعني إيش تعار من الليل؟ كما جاء من قبل استيقظ في من منامه، يعني هو وكثير من المرء ما يتقلب، وممكن لما يتقلب يفيق، يتقلب يمينا أو يسارا أو يأتي شيء فيفيق يستيقظ، هذا تعار من الليل استيقظ. فلو وفق إنه حين استيقظ أو تعار من الليل من جوف الليل فذكر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله، وعند الترمذي زيادة ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا رب اغفر لي أو دعا من خير الدنيا والآخرة استجيب له، فكان وقت استجابة، لكن الموفق من يوفق الله عز وجل ويسدده إلى تذكر ذلك والتقاطه كما يقال عندما يتعارى من الليل. وتحدث كثيرا للمرء لو نام من الليل أن يتعار، يعني يستيقظ يتقلب، فلو استحضر قبل نومه إنه إذا حدث له ذلك ممكن لا يحدث، لأنه يعني كأنه يستغل هذا الوقت فيقول هذا الذكر ثم يعقبه الدعاء قال استجيب له، ولو زاد وقام لما حدث له هذا فتوضأ وصلى ركعتين قبلت صلاة. الله أكبر. البخاري ترجم على هذا الباب أيضا قال فضل من تعار من الليل فصلى. ذلك ابن بطال قال هذا حديث شريف القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم بشهادة لهجت ألسنتهم بشهادة الله بالوحدانية والربوبية، والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جميع نعمه التي لا تحصى، رطبت أفواههم بالإطرار له بالقدرة التي لا تتناهى، مطمئن قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا بقدرته، فوعد بإجابة من دعاه وقبول صلاته قبول صلاته، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. لذلك ينبغي حقيقة لكل مؤمن بلغه الحديث أن يغتنم العمل به حقيقة، وأن يخلص النية أن يفوز بذلك إذا تعار من الليل فيقول هذا الحديث، ثم يدعو لعل هذا موطن استجابة يستجيب الله عز وجل له، ويكون هذا فوزا عظيما. لكن حقيقة أقولها هذا لا يدركها إلا من سدده الله ووفقه، وإلا فالسنة موجودة وتجد طبعا إلا أن يعلمها المرء، لكن بعد أن يعلمها يحرص بنية صادقة على أن يفوز بها، فالله عز وجل يمن عليه بذلك، لأن هذه المسألة ليست بمرادة النفس فقط، بل بتوفيق الله أن يجعله يذكره بهذا الدعاء، أن يقوله إذا تعارى من الليل، ثم يعقبه الدعاء، فلعله يصيب فيه الدعوة المستجابة فيكون قد فاز فوزا عظيما. طبعا المعنى حديث عظيم جدا، لكن لعلنا تكلمنا فيه من قبل ان فيه طبعا معاني التوحيد كلها من افراد الله عز وجل، يعني بالربوبيه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الشرك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وفي معنى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وهذه معاني قد بيناها حقيقه من قبل ثم دعا، لكن هي كلها فيها معاني التوحيد لله عز وجل، وسواء في الربوبية أو الألوهية، سواء في أيضا في الحول والقوة لا يكون إلا بالله عز وجل، وكل تمام قدرة الله عز وجل، كل هذا مما هو معلوم في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله عز وجل، جوامع يعني كلمات جامعة حقيقة في الثناء على الله عز وجل، لذلك كان حريا بعد ذلك أنه إذا دعا يقبل هذا الدعاء. لو زاد ذلك وقام فصلى فكان خيرا كثيرا جدا له. الحديث تراجمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وثقة ملقب بدحين أو دحين، وقالوا يمكن دحين مأخوذ من عبد الرحمن، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، الأوزاعي إمام أهل الشام فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرج أصحاب الكتب، الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، عمير بن هاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حدثني جنادة بن أبي أمية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل. بس أنا أضبط جنادة، نعم بضم الجيم جنادة. حدثنا حمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك بذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هنا أيضا قال إذا استيقظ من الليل فقال هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك. طبعا في الإفراد كما قلنا الإلهية والعبودية لله عز وجل، لا أستغفرك، وفي تسبيح لله عز وجل تنزيهي، اللهم أستغفرك لذنبي الدعاء بمغفرة الذنوب وأسألك رحمتك ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم زدني علما. وهذا ما طلب الله عز وجل من النبي شيء في القرآن إلا أن طلب، قال له: وقل ربي زدني علما، أن يستزيد. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا من العلم، وأن نجعله خالصا لله عز وجل، وأن نجعلنا من العاملين لهذا العلم. فقال: ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الله أكبر، ويعني له بأن يثبت قلب المرء على الهداية. وهذا الذي قالت في عنه السيدة عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في اليوم الواحد أكثر من مرة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يخشى، فالمرء لابد أن يخشى على نفسه من تقلب القلوب، وأن من الفتن نعوذ بالله من ذلك. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق يكثر من الدعاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: في اليوم الواحد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك هنا، وهذا سنة تغيب عن كثير من الناس، أنك تدعو في اليوم أكثر من مرة بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كنا كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليك، ما قالت عائشة، وهنا قال: ولا تزغ قلبي. بعد إذ هديتني أي ثبت القلب. وهذا من أعظم الأمور، لأن القلوب تزير والفتن قد تأخذ الناس وتأخذ القلوب. فكان حري على المرء أن يحرص على أن يثبت قلبه، أن يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه، وأن يصرف القلب على الطاعة ويكسب من ذلك. فما أحد يأمن حتى لو جاءت السنة ذلك. لما سألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألت عائشة، قالوا أتخشى علينا بعد أن أمنا؟ قالوا نعم وما يدريني. بل هو قال أتخشى، قال وما يدريني، يعني عن نفسي يقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما جاءوا تصريحا يسألونه أتخشى علينا بعد أن أمنا؟ قال نعم. وبعد فلذلك كان يكسب من هذا الدعاء. وكانت عائشة تقول أن النبي كان يكسب من هذا الدعاء. وهنا لا تزغ قلب، لا تزغ قلبي، أو لا تزغ قلبي، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فالمرء لا يأمن، الذين يأمنون على أنفسهم يظنون بأنهم وإن كانوا على هدى أو صلاح يأمن. لا، كيف تأمن وهو أبو بكر نفسه أو عثمان الذي يقول لو أن لي قدم دخل في الجنة والأخرى خارجها ما أمن حتى تدخل الثانية أو رجل في الجنة. فهؤلاء كانوا فقهوا معنى أن يثبت المرء على الدين، لأنهم انقادوا إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الذي كان يتكرر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فلا تمل من ذكر هذا الدعاء، ولا تظن بأن المسألة أنك وصلت لشيء فأنك ستثبت. لا، الذي يثبتك هو الله عز وجل. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والله عز وجل يقول حب للناس، حب سورة آل عمران، ذل الناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة والذهب المساومة والخيل والذهب والخيل المساومة والأنعام الحق، ذلك متاع الحياة الدنيا. زوي الناس ذلك. بل يوسف عليه السلام قال ربي لا تصرف عني كيدهن لهن وأكون من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن والسميع العليم. بعدما راوغوه وراودوه النساء خاف على نفسه، فدعا الله عز وجل أن ينجيه من ذلك وإلا يصبو إليه. وهذا أنبياء الله عز وجل، فمالك بدون ذلك. فالمرء لا يأمن على نفسه من الفتن، لا فتنة المال ولا النساء ولا فتنة في الدين أو في أمور الدنيا. فيجب أن يكسر من هذا الدعاء، أن مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب. أي أنك سبحانك أنت العالم بما في قلوبنا، فثبت، فأنت الذي وهبت لنا هذا الالتزام وهذه الاستقامة، ثبتها لنا يا رب. والمحبود الذي يظن بأنه قد وصل إلى شيء ولا يظن أنه كان ممكن ينزل عنه، الإيمان بيزيد وينقص. فالذي يحافظ لك على إيمانك هو أنك هو الله عز وجل الذي يوفقك ويسددك. وهذا لا يكون إلا بالدعاء مع الأعمال والعمل، لكن لابد أن تدعو الله أن يثبت هذا القلب على هذا الدين، بل تطلب الزيادة، تطلب المزيد، كما قال سلم أستغفرك لذنبي أسألك رحمتك. اللهم زدني علما. بعد أن استغفر وسأل طلب الزيادة في العلم، وهذا من أعظم الأمور، المرء يزيد من طلب العلم، كما كان يوسف قال الله عز وجل النبي وقل زدني علما، يعني تسأل الله عز وجل أن يزيدك، أقول ربي زدني علما، فتسأل ذلك، تسأل الثبات ثم تسأل الزيادة أيضا. وكم من أناس رأينا القلوب فتنت وتغيرت. ففارق بأنك يمن عليك بالهداية، فإذا غفرت بالهداية فهذا خير، لكن لك لابد أن تسأل الله الثبات عليك وعدم الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا مبحث عظيم جدا، لأن المرء في مسألة الفتن وتثبيت القلوب، وأن المرء كيف يسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، وإلا حتى العبادات يعتادها المرء، يعتادها المرء ولا يشعر بها بعد فترة ويسحب منها إذا اعتادها، لأنه القلب لا يستشعرها. فالمرء لابد أن يحرص على أن القلوب دائما تكون مملوءة، وأن يسأل الله عز وجل ألا يزيغها ولا يشغلها عن الطريق الذي يريده المرء. شغل القلوب بأي شيء قد ينشغل المرء بمرض أبنائه، بمرض أزواج زوجته، أو مرض أبائه، أو بمرض أحد، أو برزق، أو بهم، أو بغم، أو بمرض نفسه، فينشغل أو بأمور من أمور الدنيا فيبعد. فهذا انشغال زيغ، أو بأمر من أمور التي قد يكون فيها ينجرف فيها لمعصية من المعاصي، أو بفكر من الأفكار التي فيها انحراف. كل هذه لا يعمل المرء على نفسه، لكنه يعلم بأن القلوب هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انظر، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكنه لله الحمد قال في الحديث بين أصابع الرحمن، وهذه لفتة عظيمة، ذكر اسم الله الرحمن، وفيه أن الله رحيم بعباده، لكن بمن؟ بعباده. فالقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن بين الرحمن. فللمرء يسأل كما قال: وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمرء يعلم أن الله رحيم ورحمن بعباده، لكنه عليه أن يجتهد في الدعاء بهذا الأمر، وأن لا يترك ويظن بأنه يركن إلى قلبه وإلى حاله، وأنه هو من يعني صاحب الهداية وصاحب التوفيق والسداد، فتنزع منه في لحظة ويكون فيها من الخاسرين، ونعوذ بالله من ذلك. حامد بن يحيى مر ذكره، أبو عبد الرحمن أبو عبد الله بن يزيد المقرئ، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن الوليد لين الحديث قالوا، أخرج أبو داود والنسائي. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أعلم التابعين من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه قال أصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أحد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. والإشكال في عبد الله بن الوليد لين الحديث، وهو لين الحديث يعني لا يقبل الحديث إلا ولا يحتج به إلا إذا توبع، توبع يعني كان له من تابعه في الحديث من أسانيد الأخرى. طيب، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، هذا باب التسبيح عند النوم، باب في التسبيح عند النوم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة تحويل، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن عن شعبة المعنى عن الحكم عن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي قال شكت فاطمة، شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الراحة، فأوتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مطاجعنا فذهبنا لنقوم، قال على مكانكما، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. في رواية، في نقد الروايات كلها في هذا الحديث تقريبا. في رواية أيضا حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الوردي عن ابن ثمامة قال: قال علي بن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إلي، وكانت عندي فجرت بالراحة حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها وأصابتها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا، فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في النفاع حياء من أبيها، فقال: ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكرت مرتين، فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالكربة حتى أثرت في نحرها، وكاسحت البيت حتى برت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنك قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها: سليه خادما. فذكر معنا حديث الحكم وأتم. أيضا الحديث: حدثنا عن بريء، حدثنا عن الملك بن عمرو، حدثنا عن العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهادي، عن محمد بن كعب القرظي، عن شبث بن ربعي، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال فيه: قال علي: فما تركتهن منذ سمعتمهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. تمام. طيب نرجع حديث ثلاث روايات لحديث واحد، أردت بس أجمعها لهذا الباب، لأن الباب هذا سيطول بنا، لكن نأخذ هذه الثلاثة أحاديث وإن أردت نكتفي بذلك اليوم، لأن باب التسبيح عند النوم طويل، يعني ما زال فيه أحاديث ممكن. أول نأخذ هذه القصة، وهي قصة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وهذه فيها معاني عظيمة جدا، بأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد تعبت وجهدت من شغل من عمل البيت، أو فكانت يعني تعمل بالراحة، يعني وهذه فيها كما يعني الراحة للطح، التي تطحن القمح أو الشعير، فكانت بجرت بالراحة، يعني الراحة من كثرة ما استخدمت الآلة يدها، فصارت فيها عصا الراحة التي تستفيد بها للطح، فصارت الخشونة في اليد، و صار الجسم كده كالبخر، يعني صلب جسم، ومعلومة عند النساء الخشونة دي أكثر ما تكون طبعا في من يغسل الصحون، يعني فيشعر بهذه بالمياه والصابون إلى غير ذلك، لكن هنا كانت تعمل بالراحة بعصا شديدة للطحن، واستقت بالقربة، أي أنها لما تستقي بالقربة بتجعل الحبل حول الخصر، وثم تنزل القربة في البئر لتنزح، فهذا يؤثر في النحر في الوسط، يعني فقالت حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى أغبرت ثيابها، أو في وراء كنست أو قامت البيت، يعني كنست البيت، خرج التراب على شعرها وثيابها وأغبرت هكذا، وأوقدت تحت القدر النار، يعني كانت توضع القدر على النار فتكون فيه السواد ويعني والدكونة، فحتى دكنت ثيابها، يعني اتسخت وأغبر اللون من كثرة وضعت الحطب أو الفحم أو شيء، فأغبر لون الثياب واتسخت، وأصابها من ذلك ضر، يعني مشقة شديدة، كأن هذه خدمتها في بيت علي رضي الله عنه التي كانت تفعله أصابتها يعني مشقة، فتعبت من ذلك، فعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جوال سبي من السبايا، فرأى رضي الله عنه سلم، قال أشار عليه علي رضي الله عنه أن اذهبي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأليه، اسألي أبيك، اسألي أباك أن يعطيك خادما. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فوجدت عنده حدافا، يعني ناس جالسين يتحدثون معه، فاستحيت من ذلك. في رواية أنا أخبرت عائشة بذلك، أو أخبرت عائشة فقط أنها كانت تريد النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت، وفي رواية أنها أو يعني أنها أخبرت عائشة بذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة جاءت وكانت كذا كذا، أخبرته بالأمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكملة القصة إلى مضاجع غرفة علي وعائشة وفاطمة رضي الله عنها، فدخل عليهما، أراد أن يقوم قال على مكانكما، فقعد بينهما، وفي رواية قعد عند رأسها، فيستحيت منه لأنه دخل في لعافية. اللعاف هنا كما سيأتي هو اللحاف. على أن استحيت ونبين الاستحيان أن أقول القصة ونبين بعض الفوائد اللي فيها. فقال لهما قال لا أولا ما أردت من آل محمد، يعني إيش سألتي عن عائشة أو ما أردت من عائشة؟ فقال لها أما أدلكم على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 وهو خير لكما من خادم. فأرشدهما إلى ما يريده الباب في التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 وفي رواية تكبير 33 والختام 100 بلا إله إلا الله. فأرشدهما إلى هذه قصة العدد 100 التي هي كما يقول أيضا بعد ختام الصلاة. فنقول هذه القصة فيها أولا عدة فوائد عظيمة في اختلاف الروايات. أولا بأن فاطمة رضي الله عنها وارضاه كانت تقوم على خدمة علي رضي الله عنه وارضاه في البيت بهذه العروض، وهذه محل خلاف بين الفقهاء. فالشافعي رضي الله عنه يرى بأن المرأة ليست ملزمة ويجب عليها خدمة البيت، وبعض الجمهور يرون ذلك، والمالكية يرون بأن المسألة قائمة على العرف، وهذا الحق بأن المسألة يرجع فيها للعرف وعاشرون بالمعروف. فإن كان العرف يقول بأن المرأة أن تفعل بعض الأمور فهذا معروف عرفا، يعني ينزل العرف كما علم شرعا والمعروف عرفا كمشروط شرطة، أو نقول العادة محكمة. فنقول وهذا خلاف حقيقة بين الجمهور، هل المرأة يجب عليها هذه الأمور أم لا؟ نقول هو نعم ليس لها يعني نص صريح فيها هذه المسألة، لكن قول المالكية يعني لهم يعني أفقه في المسألة أقصد، والله أعلم وأكرم إلى قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. فالمعروف أصبح الآن يعتد به، فإن كان العرف يقول بأن المرأة عليها واجبات كما أن الرجل عليه واجبات فيكون هذا العرف ملزم، لكن طبعا في حدود ما يتعرف عليه الناس. وإلا القول الخلاف قوي بين الشافعية وغيرهم والجمهور حتى على أن المرأة غير ملزمة ببعض الأمور الواجبات البيتية، أم كانت هي فقط المسألة تقوم على الإلزام على حقوق الزوج وغير ذلك مما بين الرجل والمرأة الذي قام عليه عقد النكاح، وهذه الأمور الأخرى هي على سبيل نقول الاستحباب أو سبيل التطوع ليست على سبيل الوجوب. هذا لما يرى الشافعية وبعض أهل العلم. وكما قلت حتى لا نكرر أن الملكية يرون بأن المسألة تنزل إلى العرف فأوجبوا عليها ذلك، إن كان هذا العرف يقول بأن المرأة في زمان مثلا لأنها عليها مثلا خدمة تنظيف البيت أو عليها متابعة أمور النظافة أو عليها حتى الطبخ إلى غير ذلك، فيكون هذا من العرف الذي يكون عليها. طبعا الشاهد الحديث لأن فاطمة كانت تفعل ذلك، فقد يستدل ذلك بأنه هذا كان عرفا، وأنها لما اشتكت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعليه ليست ملزمة بذلك أو إلى غير ذلك، لكنه أقرها على ما تفعله وأرشدها إلى خير من الخاتم من الخادم الذي تريده، على أنه لو كان الخادم أيضا وجوبا على علي رضي الله عنه لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا شك بأن فاطمة من أشرف الأنساب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حتى الفقهاء يقولون إن كانت المرأة في بيتها ممن تخدم عند أبيها، فإذا ذهبت إلى زوجها لا تطالب بخادم، لأن هذا ما كان يفعله ما كان يكون في بيتها. فنقول نعم إذا كان هذا الفقهاء يقولون ذلك، وطبعا هذا إن كان الرجل يعني عنده من المال ما يستطيع ذلك. لما جاءت عائشة تطلب ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تريد خادم، لم ينكر ذلك، إذا يجوز لها أن تطلب ذلك لا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها وأيضا لم يلزم عليه رضي الله عنه وارضاه بذلك. فهذا الذي جعل أن البعض يقول بأنها ليست وجوبا على الرجل أن يأتي بخادم، وليس أيضا نقول ويستدل به أيضا المالكية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما تفعله في البيت ولم يقل لها أنك ليست ملزمة بذلك وعلى الزوج أن يتصرف، بل جعلها تفعل ذلك أيضا لكن أرشدها لخير آخر وهو التسبيح والتهليل والتكبير الذي جاء في الحديث. المسألة الخلافية كما قلت، لكن فيه أولا بأنه لا حرج من أن المرء الزوج إذا كان عنده من المال ويستطيع أن يساعد به زوجته ويأتي بخادم فهذا لا حرج فيه، بل لو كان من أهل الغنى وهي من أهل الشرف أو يعني من أهل الوجاهة في بيتها فلها أن تطلب ذلك. في أيضا إن المرأة إذا أتت إلى أبيها، البنت إذا أتت لأبيها تسأله حاجة، فإن لم تجد فلها أن تخبر زوجة أبيها بذلك أو زوجته لتعلمها بما تريد لها ذلك كما فعلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، أو كأنها تشهد الابنة الزوجة الأب على، أو طبعا لو كانت الأم يعني، لكن هنا طبعا أن عائشة زوجة أبيها فتشهد على حاجتها، فلا حرج في ذلك أن تخبرها. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن فاطمة جاءت وأرادت شيء ذهب إليها، وهذه أيضا من رحمة الأب وعطفه وشفقته على أبنائه، لأنه لما علم بأنها تريد حاجة حبيبة قلبه كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لذلك قال عليه وهي أحب الأهل أحب الناس إليه، طبعا هذا على لما قالت كانت أحب أهله إليه، وهذه كلمة من علي في الرواية الثانية قالت وكانت أحب أهله إليه، وهذا يبين لك لأنها ما لها من القدر والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مرجعها لما علم أنها قد جاءته ووجدته عند معه من يحدثه أو جالس مع بعض القوم، فرجعت فجاءها. طبعا في قبل ذلك لأن لما جاءت وجدته استحيت أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع بعض القوم ويتكلم ويحدث، فاستحيت أو استحت أنها تجلس أو تكلمه فرجعت، وهذه لأن وجدته معه إناس، وهذا من الأدب بأن الإبنة إذا وجدت الأب مشغول أو معه إناس فإنها يعني استحت أن تكلمه فرجعت إلى دارها. قلنا هذا من الأدب من الأبناء مع الآباء إذا وجدوهم يعني فيهم على شغل أو على عمل أو مع أحد أن لا يقاطعوا ذلك وينتظروا حتى يحين الوقت ليتكلموا معه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد بيننا ومد رجله. طبعا هنا لم يذكر في الحديث الاستئذان، النبي دخل عليهم، ونقول إما لم يذكر الاستئذان لمعلوماته من قبل يعني، وهذا صحيح لأن الأصل نقول إن لا يمكن أن الأب لا يدخل على ابنته ولا حتى مع زوجها في مكانهما وفراشهما بدون إذن، لأن هذا يعني مما فيه قد يطلع على العورات أو كان يكون فيه خدش للمرؤات أو غير ذلك. ونقول الحديث لم يذكر فيه الاستئذان، إما نقول بأنه لأن الاستئذان كان معلوما فلم يذكر في الحديث، أو لا نقول بقى لأن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم بأنهما ليس على حال غير حال فدخل عليهما، يعني هذه تحتمل، ولكن نقول الأصل بأن عدم ذكر الاستئذان ليس معناه أنه إما أن يقول قبل نزول الاستئذان، لأن في آيات الاستئذان نزلت بعد ذلك على سورة النور ثلاثة يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة إيش مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء، وإن نقول بأن ذلك قبل الاستئذان أو سكت عنه لعلم السامع بذلك كما قلنا. فقاموا من أرادوا أن يقوما فقال مكانكما، يعني الزمن مكاناتهم ثقيلة، وجالس بينهما ومد رجله، حتى في رواية وجلس عند رأسها، فإن أنا مد رجليه فوصلت قدمه إلى صدرها. هي أول ما دخل قالت استحيت عن فاطمة فدخلت في لفاعها، لفاعها يعني لحافها في الرواية الثانية، وهو الاستحياء نظر إليه بعض العلم ما هو يعني سبب استحياء فاطمة، قالوا إما استحياء بأنها يعني بأنها وجدت نجاة النبي فلم تجده أو لم جاءته مشغولا فرجعت، فكأنها استحيت بأن النبي قد جاءها، يعني جاءها بنفسه يسأل عن ما تريده يعني، أو استحيا بأنه دخل عليهما وهي مع يعني في هذا مع علي في الفراش يعني، فكان استحيت من أبيها أن يكون يراها على ذلك، وهذه تحتمل حقيقة، وهذه تحتمل أيضا ذلك. أو أنه يعني أراء الناس تحتمل كما قلت بأنه جاءها لحاجته في ذلك الوقت فاستحيت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءها، وهذا تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الوقت أن يسأل عن ماذا تريد أو في الحالة التي كانت فيها. ثم جلس كما قلت فقال لها ما حاجتك في آل محمد، أمس إلى محمد. هنا يقصد إيش؟ ما حاجتك التي أتيت بها أمس إلى محمد اللي هي من؟ عائشة رضي الله عنها. يعني جئت فأخبرت عائشة أنك تريديني، أو جئت فأخبرت عائشة فقال آل محمد، في دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد. وهذا على كلام أهل العلم، هل الأهل يدخلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآل، أم الآل هم النسب من العصب؟ فقد هنا في دلالة على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تدخل أيضا في آل محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن قد جاء بذلك، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. فهنا دلالة على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. فقال ما حاجتك إلى آل محمد؟ فقال يعني فقال لها سكرت مرتين لم تسأل. فقال علي أنا أحدثك وسلم أي أخبرك. سكرت حياء طبعا بأنها تذكر ذلك وسلم، فذكر لها ذكر علي وسلم ما يصيب عائشة من الراحة قلنا وغير ذلك من أمور الأربعة ومن كسح البيت ومن القربة إلى غير ذلك. فقال لها فقلت لها يعني إن بلغنا أن أتاك رقيق أو خدم، فقلت لا سليه خادما. يعني حكى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم كما قلنا لمسألة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقال هنا المسألة، قال فهو خير لكم. طيب هنا الإشكال حقيقة، أو مش الإشكال، تحتاج إلى توضيح. فقال إيش في الحديث؟ قال فهو خير لكما من خادم. طب أين كيف تكون الخيرية؟ أنا أسأل. قال فهو خير لكما من خادم، يعني هو أرشدهم، هم يريدون خادم يعينها في أمور البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الأمر، إلى التسبيح والتحليل والتكبير. ثم قال هو خير لكما من خادم، أو في رواية خير لكم خير مما سألتما، لما قال ألا أدلكما على خير مما سألتما، ثم قال خير لكم من خير. كيف ستكون الخيرية؟ نعم التسبيح ثواب عظيم لا شك، ما نتكلم، لكن كيف يكون خيرا بالنسبة لمطلوبهما وهو الاستخدام؟ تسبيح يقوي البدن، جميل. الله الاستعانة، أشار الاستعانة بالله بدلا من الاستعانة بالبشر. التسبيح يقوي البدن، في إمداد من الله بهذه لهم بالقوة. حسين لا مفيش الآية ويزيدكم قوة إلى قوتكم قلت استغفروا ربكم. لا يرسل السلام عليكم مدارة ويزيدكم قوة لقواتكم. جميلة صحيح؟ نعم فقلت استغفروا ربكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا والسلام عليكم مدارا ويزيدكم قوة لقواتكم. لا يبقى في سورة هود تقصدي الثانية، في سورة هود. نعم أنا قلت لك هود، سورة هود. نعم وإلى ثمود وإلى وإلى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال واستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم إن أنتم إلا مفترون. قلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذا التسبيح سيعطي، أنا قلت لكم خلاص ما هي أنا قرأتها الآن، لا مش في اول وجه، ده في ربع هود، مش في اول وجه، ده الربع الاولاني في هود قبل قصص الانبياء، ثم دخل في قصه نوح وقصه هود. الوجه ده في الربع الثاني من هود، في قصه عاد نفسها، قوم والعاد اقام هود. طيب هذا الربع الثاني، ما خلاص ما نقول مش انا قراته ولا في قطع ان انا قراته. يبقى هنا تقولون بان لعل نقول هنا بان تقولون انتم بان التسبيح كان التسبيح هنا يعطي المسبح قوه يقدر بها على الخدمه ويزداد به النشاط. بما طب يزداد به النشاط ليش؟ بما بشر به من العوض في الاخره، فيهون عليه امر الدنيا والخدمه. او نقول ما يعني تحتمل هل انت قلتون هل، او يقال بان التسبيح في الاخره يكون سببه في الاخره والخادم في الدنيا، والاخره خير وابقى، فيكون يقصد خير لكما لان انا ارشدكم الى ما فيه ثواب الاخره وليس لثواب الدنيا. يعني يكون ليست اتصالا بين ان التسبيح سيقوي فيجعلها تقوم بالعمل، لا يكون المعنى الاخر بان ارشدهما الى ما فيه خير الاخره وابقى. وكانه يرشد فاطمه لان ابنته الى ما يحب لها كما يحب لنفسه، وان النبي اختار الفقر واختار الصبر على ذلك تعظيما للاجر، فاراد ان يكون لفاطمه مثل ما له، فاراد ان يبدلها بشيء اخر يفيدها في الاخره. هذا توجيه، لكن هذا التوجيه سيكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم للمكانه اللي لانه نقول يعني ممكن، لكنه كما جاءت الاخت قالت لنا الان في الايات الاستدلاله ايضا في سوره هود على ان التسبيح على قد ياتي بقوه ويزيد المرء يعني من القدره والطاقه على ان يقوم بهذا العمل، وهذا وجه ايضا قال فهو خير لكم من خادم. ممكن نقول ايضا لان التسبيح والتحميد والتكبير من الباقيات الصالحات، وهي خير من الخادم، بل هي خير من الدنيا بحذافيره. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، فهنا هو دلهم على الباقيات الصالحات فهي خير من المال والبنون الذي هو زينة الحياة الدنيا. وهذا قد يكون وجه أيضا الخيرية لكم من الخادم على أن الله قال ذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير لما فيها من الأجور عن المال الذي يصرف والبنون قد يلهي والبنون قد تلهي، لكن باقيات الصالحات هي التي باقية للمرء في الآخرة. يحتمل ذلك أيضا، وهذه في مسألة أخرى قلناها وكنا يعني وهي أن المرأة لو كان قال القرطبي فيها، والقرطبي طبعا هو جنح على كلام المالكية على أن المرأة لو كانت حتى شريفة فلا يمنعها ذلك وأن تخدم بيت زوجها وتقوم بعمل الخاص، وهذا كما قال القرطبي ومشهور مذهب الإمام مالك أنه يفرق بين الشريفة فلا يلزمها وبينما ليست كذلك فيلزمها. لكن القرطبي هنا قال أرد معنوم المالكية أراد أن يرد على المشهور في المذهب مالك، يقول بأنه الدليل حديث دليل على أن المرأة وإن كانت شريفة عليها أن تخدم بيت زوجها، وقلت النزاع موجود بين أهل العلم الوجوب أم الاستحباب، لأن البعض يقول بأن هذا من فاطمة كان تبرع منه لكمال مروءتها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا خلاف في الاستحباب لكن الخلاف في الوجوب، لأنه يعني تتبرع كما كانت أسماء رضي الله عنها تفعل مع الزبير، كانت تطحن له النوى يكون علفا لناقته أو خيله فكانت تعمل له أيضا، وكان هذا ورد عنها وهي أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه الجميع. في طبعا اخر الروايه الاخيره التي قال فيها سيدنا علي فما تركتهن، اي هذه ايش بقيات الصالحات او التسبيح، منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليله صفين، ف فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها، دلالة أولا على أن الصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا يسمعون ذلك، وحري طبعا علي رضي الله عنه أفضل ذلك، أفضل الصحابة، بأنه كانوا يعملون بما يسمعون، لأنه قال فما تركتهن من سمعتهن. لما سمع ذلك عليه السلام ما ترك ذلك التسبيح والتحميد والتهليل أن يقوم به إلا ليلة الصفين. ليلة الصفين معلوم المعركة التي حدثت، يعني القتال، قال نسياهما أو نسياهم في الليلة لم يقولها. قال فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها، وفي دلالة على أن من نسي الذكر ولم يتعمد تركه فنسيه فله أن يقضيه. وهذا لأنه هنا، وهذه يعني أيضا من الأمور التي استقرها أهل العلم، يعني فهذه مسألة بأن من نسي ذكرا أو وردا كان له فنسيه فله أن يأتي حين يذكره، بخلاف من تعمد تركه وكان له وقت فلا يقضيه. ذلك من نسي انشغل في ذكر بشيء في ذكر الصباح عن ذكر الصباح أو أذكار المساء أو فنسي ذلك ثم تذكر له أن يقضيها. وفيها كما قلت شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعون الشيء كانوا يقومون به ويحرصون عليه، وفيه دوام العمل دوام الذكر، لأنه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن، في أيضا دوام وفضل الدوام على الأذكار أو دوام على العمل الصالح، لأنه لا يتركه المرء وإن كما قلنا نسياه أو شغل عنه، كما كان سلم شغل عن ركعتين عن سنة الظهر فقضاهما في العصر بعد صلاة العصر، سألت مداومة على الشيء بعد أن يفعله. كان هذه يعني آخر شيء نقف عنده، ممكن قد دخلنا الآن في هذا الباب، باب الذي هو فيه باب التسبيح عند النوم، في أحاديث كثيرة جدا أيضا تقريبا، وأخذنا أول ثلاثة أحاديث، هذا في حديث واحد فقط الذي يراه، وتبقى حديث في هذا الباب، ونقف عند ما يقول إذا أصبح، ما أدري تأخذ الحديث اللي باقي فقط وأنهينا الباب أم نرجعه أمر لكم. هو باقي في نفس القصة، أنا دركت فيها روايتين تقريبا. طيب ناخذ بس اللي هو باقي. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك خمسون، ومائة باللسان، وألف وخمسمائة بالميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مرجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الذكر في مقامين، مقام عند المضجع النوم ومقام في دبر كل صلاة. فبين قال خصلتان أو خلتان أو خلتان، خصلتان أنا أسف بالفتح هنا وهنا، خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما إلا عبد المسلم، أو لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة. طبعا المحافظة بالدوام، والتكرار والاستمرار، لذلك ليس الأمر هين، المحافظة هنا لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، الجزاء هنا بالمحافظة والاستمرار. قال هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني هما يسير لكن ومن يعمل بهما قليل. فبين في آخر الحديث لما سئل كيف يسير ومن يعمل بهما قليل، كما قلنا التوفيق هو من يأتي من الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله عز وجل. لذلك قال أنه هما يسير ومن يعمل بهما قليل. لماذا؟ يأتي الشيطان في منامه ينومه قبل أن يقول، ويأتي الشيطان بعد أن ينتهي من الصلاة يذكره حاجة له فينصرف بدون أن يقول الذكر. وهذا من عمل الشيطان. لذلك أقول يا المسألة الأذكار كثيرة والأوقات فيها مفتوحة، ومع ذلك تجد المرء قد يغفل عن أمور كثيرة، لكنه من حقا عقد العزم عن ذلك ثم جاء التوفيق والتسديد من الله، فالله عز وجل يذكره بذلك ويقويه على شيطانه. وهما إيش لما قال في دبر كل صلاة عشرا يصلي عليه وسلم ويحمد عشرا ويكبر عشرا عشرا، فقال ذلك يحمد ويكبر يسبح ناس ويحمد ويكبر وقال في ذلك خمسون، لكن هو يحمد ويسبح ويحمد ويكبر قال ويكبر 34، لا قال هذه في الأولى يسبح ويحمد ويكبر عشر عشر عشر فذلك خمسون ومئة باللسان، يعني ثلاثين وجعلهم بخمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، اللهم أكبر. ويكبر في النوم 34 ويحمد 33 ويسبح 33، هذه مئة، مئة باللسان وألف بالميزان. ثم قال فقد رأيت سلم يعقدها بيده، وفيه هنا إيش على أن العقد باليد سنة، العقد باليد سنة، وهذه تبين أن السنة العقد باليد. والبعض يقول كما قلنا تنزلا في مسألة السبحة لما ورد فيها عن بعض الصحابة عن أبي هريرة وغير ذلك في استعمالها، لكن الحق أن البعض يبدع أيضا ما حدث جديدا من مسألة العدادات وهذه الأمور على أن هذه ليست تقاس على السبحة، لأن الأصل هو العقد باليد. طبعا العقد باليد في دبر الصلاة ده وارد في السنة، قال إنهن مستنطقات يوم القيامة، فذلك السنة أن يسبح دبر الصلاة بيده وليس بالسبحة، حتى بالسبحة لا تصح، بل هذه قد تصل والله على مخالفة السنة لما أقول البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها مستنطقات، فبين لأن السنة هو العقد باليد كما قال فقد رأيته صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. لكن قلنا في النفل المطلق في الذكر، لو قلنا بأن خلاف الأول على قول شيخ التيمية مسألة استعمال السبحة والبعض يبدعها أصلا، لكن يقول على خلاف الأول كما قال شيخ الإسلام يقول ذلك على ما ورد فيها من بعض الصحابة من أبو هريرة وغيره، لكن الإشكال كله فيما يقيس بعد ذلك عليه في مسألة العدادات وغير ذلك. فالبعض هذه الله أعلم أرى أن فيها نظر كبير في مسألة العداد، وإن كنا طبعا بعض يقول سنقيس على ما قيس، وأنا نقول إذا كان السبحة أصلا مقاسة فلا نقيس على ما يقاس، والبعض يرى بالبدعية ذلك والله أعلم فيها، لكن الأولى ترك ذلك وأن يقتصر على السبحة إن أراد، فعلى الأقل على يأخذ بفتوى شيخ سنة تامية عن خلاف الأولى، وإلى السنة والعقد باليد إن استطاع. وطبعا هو فيه أن العقد باليد يكون رجالا ونساء، في حديث يا معشر النساء سبحنا وكبرنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات، وأنا كان نحتاج مراجعة السند حقيقة فيه ما تتبعته. ثم آخر حديث أختم به، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة بن ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكنا يتامى بدر. ثم ذكر قصة التسبيح قال على أثر كل صلاة لم يذكر النوم. هذا يعني رواية أخرى على أن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى لعلها ذهبت ضواعة أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير، والاثنين في رواية الاثنين ذهب مع فاطمة، فكانوا ثلاثة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على القصة يأمر لهم بشيء من السبع أو الخمس يعني، فقال سبقهن يتامى بدر لعله يقصد هنا اليتامى الذين كانوا من أهل بدر الذين قتل أباهم شهداء في بدر، وهو يكون يتامى قبل البلوغ، فكأنه الله عليه وسلم أعطاهم لهؤلاء قدمهن في الإعطاء. ثم ذكر قصة التسبيح التي قد جاءت من قبل أن يسبحنا إثر كل صلاة، إثر كل صلاة، وأنا هنا في الإثر وليس في المرجع، لأن رواية أخرى في 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة ولا إله الله وتمام المئة وحده لا شريك له. ولكن هنا الحديث قال على إثر الصلاة ولم يذكر النوم المذكور في الرواية الأخرى. طيب هذا كان آخر الباب، سنقف عند باب ما يقول إذا أصبح، وهذه الذي فيها أقول أحاديث كثيرة جدا. هذا الباب إن شاء الله هذه نفرده بمحاضرة منفصلة. عادي عندكم سؤال أو شيء قبل أن نختم؟ ما هو العد في اليد بالأصابع، معروف إن اليد مرتين، اليد الواحدة مرتين وأصبعين 33، يعني يد الكف عليه مرة ثم الثانية ثم الأصبع الثلاثة والثاني، فيكون معك 33، فالأمر هين يعني على اليد. أحسن الله عليكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يعني جاءت، لا خلاص لا داعي لتسجيل، مش مشكلة، جزاك الله خير.